أَمَّنْ

أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.